أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظم وشرح شيخنا النبيل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوق الموي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. والمقام مباشرة لشيخنا النبيل عانه الله وسدد خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع أبيات شعر العصر الأموي. تفضل شيخنا الآمري. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: غياث ابن غوث النصراني أجاد في المديح والمعاني، لكنه كان خبيث الدين مجاهرا بالفسق والمجون، رمى جريرا بهجاء مائق، وهل يضر البحر شتم الغارق؟ خف القطين كذبتك عينك، إني لقوام ولست ذلك. كذا هجاء صار خير مرسلي، فلا انقضت عثرة هذا الأخطلي. وعدتم البيت الأخير شيخنا. كذا هجاء صار خير مرسلي، فلا انقضت عثرة هذا الأخطلي. أنتم بارك الله فيكم. كانت بقيت علينا أبيات سمعناها من شيخنا العامري في المجلس الماضي، وهي قوله: أزلهم أفخرهم في المعمعة، همام ابن غالي ابن صعصعة. الفرزدق أبو فراس همام بن غالي بن صعصعة التميمي الدارمي، الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء الأمويين. كان أبوه غالب من سرات قومه، وكان جده صعصعة بن ناجية عظيم القدر، وهو أول من أسلم من أجداده، وقد أنقذ 30 مؤودة. وفي ذلك يقول الفرزدق يفتخر به: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. وكان الفرزدق فطنا ذكيا صاحب بديهة وقادة، امتاز بخشونة الألفاظ وجزالتها وفخامة العبارة والميل إلى الفخر في هجائه. قال: أجزلهم، اللفظ الجزل خلاف الركيك، أجزلهم أفخرهم في المعمعة، المعمعة صوت الأبطال في الحرب، والمقصود المهاجاة، همام ابن غالب ابن صعصعة. ناهيك من فصاحة ومن حسب، له حسب عريق يكثر من ذكره في شعره، لولاه ثلث لغة العرب ذهب، قالوا لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة. ثم أشار إلى قصيدتين من قصائده فقال: إن التي بها دمرت الفيصل. قال الفرزدق يهجو جريرا: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك، وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. يقول فيها: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، فارفع بكفك إن أردت بنا أنا ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل. إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل، وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا، إن اللئيم عن المكارم يشغل، إن التي فقئت بها أبصاركم، وهي التي دمغت أباك الفيصل. هذه القصيدة كانت تسمى الفيصل. قال: والعزة القعساء لا تبدل، للفرزدق في الفخر: لنا العزة القعساء والعدد الذي، لنا العزة القعساء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، ومن الذي لا ينطق الناس عنده ولكن هو المستأذن المتصرف، تراهم قعودا حوله وعيونهم مكسرة أبصارها ما تصرفوا، ترى الناس إن سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الدليل فننصف، وما قام منا قائم في نبينا فينطق إلا بالتي هي أعرف. وقد توفي جرير والفرزدق في سنة واحدة وهي سنة 110، وفيها توفي أيضا الحسن البصري وابن سيرين، وفيها توفي على قول آخر الصحابة موتى وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة، أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الأصحاب له. توفي جرير بعد الفرزدق بيسير. وقد رأى رجل جريرا في المنام بعد موته فقال: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قال: بما؟ قال: بتكبيرة كبرتها لله في البادية. قال: فما فعل أخوك الفرزدق؟ قال: هيهات، أهلكه قذف المحصنات. قال أصمعي: لم يدعه في الحياة ولا في الممات. ثم قال: غياث بن غوث النصراني أجاد في المديح والمعاني، غياث بن غوث التغلبي الأخطر النصراني كان مجيدا في المديح ووصف المعارك ووصف الخمر لمعاقرته لها في وقت أحجم المسلمون فيه عن شربها. وقد قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت، وبجرير إذا هجا، وابن النصرانية إذا امتدح. وقد كان عبد الملك بن مروان يجزل عطاءه ويفضله في الشعر على غيره. غياث بن غوث النصراني أجاد في المديح والمعاني، لكنه كان خبيث الدين مجاهرا بالفسق والمجون، وهو القائل: ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. وقد قال نوح بن جرير الشاعر: بينا أنا آكل مع أبي يوما وفي يده لقمة وفي فيه أخرى، قلت: يا أباتي، أأنت أشعر أم الأخطل؟ قال: فجرض بالتي في فيه، يعني غص باللقمة التي في فيه، ورمى بالتي في يده، وقال: يا بني، لقد سررتني وسؤتني، فأما سرورك إياي فلتعاهدك مثل هذا وسؤالك عنه، وأما ما سؤتني به فذكرك رجلا قد مات، يا بني لو أدركني الأخطل وله ناب آخر لأكلني، ولكن أعانني عليه خصلتان: كبر سنه وخبث دينه. هذا قوله، لكنه كان خبيث الدين مجاهرا بالفسق والمجون. رمى جريرا به جاء مائق، وهل يضر البحر شتم الغارق. دخل يوما جرير على بشر بن مروان وعنده الأخطل، فقال بشر لجرير: أتعرف هذا؟ قال: ومن هذا أيها الأمير؟ قال: هذا الأخطل. فقال الأخطل لجرير: أنا الذي شتمت عرضك وأسهرت ليلك وآذيت قومك. فقال جرير: أما قولك شتمت عرضك فما ضر البحر أن يشتمه من غرق فيه. هذا قوله: هل يضر البحر شتم الغارق. وأما قولك أسهرت ليلك فلو تركتني أنام لكان خيرا لك. وأما قولك آذيت قومك فكيف تؤذي قوما أنت تؤدي الجزية إليهم. ثم أشار إلى شيء من المتخيل المستجار من شعره فقال: خف القطين، كذبتك عينك، إني لقوام ولست ذلك. من شعر الأخطلي قوله يمدح عبد الملك ناروان: خف القطين فراحوا منك أو بكروا، وأزعجتهم نوى في صرفها غيروا، إلى أن قال: في نبعة من قريش يعصبون بها ما إن يوازى بأعلى نبتها الشجر. حشد على الحق عن قول الخنا خرص، وإن ألمت بهم مكروهة صبروا، فإن تدجت على الآفاق مظلمة كان لهم مخرج منها ومعتصر. أعطاهم الله جدا ينصرون به، لا جد إلا صغير بعد محتقر. لم يأشروا فيه إذ كانوا مواليه، ولو يكون لقوم غيرهم أشروا شمس العداوة حتى يستقاد لهم. وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا، لا يستقل ذو الأضغان حربهم، ولا يبين في عيدانهم خوروا. هم الذين يبارون الرياح إذا قل الطعام على العافين أو قتروا. بني أمية نعماكم مجللة تمت، فلا منة فيها ولا كدروا. قال: خف القطين كذبتك عينك. هذه قصيدة يرد بها على جرير، وكان جرير يقر أنه لم يغلبه الأخطل إلا في هذه القصيدة. يقول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، وتعرضت لك بالأبالخ بعدما قطعت بأبرق خلة ووصالا، وتغولت لتروعنا جنية والغانيات يرينك الأهوالا، يمددن منها فواتهن إلى الصبا سابا يصدن به الغوات طوالا، ما إن رأيت كمكرهن إذا جرى فينا ولا كحبالهن حبالا، المهديات لمن هوين مسبة والمحسنات لمن قلين مقالا، يرعين عهدك ما رأينك شاهدا، وإذا مدلت يصرن عنك مذالا، وإذا وعدنك نائلا أخلفنه، ووجدت عند إداتهن مطالا، وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا، وإذا وزنت حلومهن إلى الصبا رجح الصبا بحلومهن فمالا، إلى أن قال: وإذا سما للمجد فرعى وائل، واستجمع الوادي عليك فسالا، كنت القدى في موج أكدر مزبد، قذف الأتي به فضل ضلالا، ولقد وطئنا على المشاعر من منن حتى قذفنا على الجبال جبالا، فانعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، منتك نفسك أن تسامي دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا. إني لقوام ولست ذلك. أنشد الأخطل عبد الملك بن مروان وجرير خلفه أنشد قوله: وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها. فقال جرير: أجل صدق والله، إنه ليقوم إلى الخمر فيشربها، وإلى الخنزير فيذبحه، وإلى الصليب فيقبله ويسجد له، وما أفعل ذلك أنا ولا مولاي. كذا هجاء أنصار خير مرسلي، فلانقضت عثرة هذا الأخطل. قال الأخطل يهجو الأنصار: ذهبت قريش بالمكارم كلها، واللؤم تحت عمائم الأنصار، فدعوا المكارم لستم من أهلها، وخذوا مساحيكم بني النجار. فبلغ ذلك النعمان بن بشير، فأتى معاوية رضي الله عنهم وحسر عمامته عن رأسه، فقال: يا معاوية، هل ترى من لؤم؟ قال: ما أرى إلا كرما. قال: فما الذي يقول فينا عبد الأراقم؟ وذكر البيتين. قال معاوية: قد حكمتك فيه. قال: والله ما رضيت إلا بقطع لسانه، فما لي ثأر دون قطع لسانه، فدونك من ترضيه عنك الدراهم. فقال معاوية: قد وهبتك لسانه. وبلغ الأخطل فخاف ولجأ إلى يزيد بن معاوية، فركب يزيد إلى النعمان فاستوهبه إياه فوهبه له، فلانقضت أثرة هذا الأخطل. نعم، أحسن الله إليكم. من آل نعم أنشدا لعمر من شعره كالفستق المقشر وليت هندا أنجزتنا ما تعد قالوا تحب قلت بهرا متقد أعلى قريش في القريض السلسل ولست رائم مثله في الغزل لكن شعره من المضنون به عن غير أهله فديتك انتبه كم من هوى أورث ذلا ما محي نكث رأسا ورمى بالترح كم من هوى قبح ذكرا في الورى أو قدم النار الهوى ما لا يرى كم عاقل أرخى الزمام للهوى حتى إذا انتهى به الدرب هوى كان ابتداء أمره مجونا فمر عوى حتى غدا جنونا. من هذا البيت الذي ذكر فيه عمر بن أبي ربيعة هي البيت 50 بعد 200 ذكر 8 هم من أشهر شعراء الغزل في العصر الأموي وقد رتبهم على وفياتهم. أولهم أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي وقد سئل حماد الراوية عن شعر عمر بن أبي ربيعة فقال ذلك الفستق المقشر الذي لا يشبع منه هذا قوله من شعره كالفستق المقشر. ويمتاز شعر عمر بن أبي ربيعة بسلاسة الأسلوب والافتنان في الغزل ولسيما نوعه القصصي ولم يكن في قريش أشعر منه وهذا قوله أعلى قريش في القريض السلسل. وأما في شعر الغزل فلم يكن في قريش ولا في غيرها مثله فهو زعيم الغزلين جميعا وهذا قوله ولست رائم مثله في الغزل. ليس له شعر في المدح ولا في الفخر ولا في الهجاء وإنما قصر شعره على ذكر النساء حتى إنه لما قال له سليمان بن عبد الملك ما لك لا تمدحنا قال أنا إنما أمدح النساء. وقد قالوا إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانوا يقولون أي خير رفع وأي شر وضع. وقد أشار هنا إلى 3 من أشهر قصائده. أشهر شعره وأسناه رائيته التي يقول فيها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دات لك نافع ولا بعدها يسبي ولا أنت تصبر إلى أن قال فيها وليلة ذي دوران جشمن السرى وقد يجشم الهول المحب المغرر فبت رقيبا للرفاق على شفن أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبانة أوعر وباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء مغور وبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهو النفس الذي كاد يظهر فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنور وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر ونفضت عني العين أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمكتوم التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هن عليك ألم تخف رقيبا وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتأجير حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير منازع علي أمير ما مكثت مؤمر

حتى قال عبد الله بن مصعب بن الزبير: لو كان شعر يسحر لكان هو، لو كان شعر يسحر لكان هو، أي لكان شعر عمر بن أبي ربيعة. وهذا يذكره الأدباء. وقد نقل أبو الفرج في الأغاني وابن عبد ربه في العقد عن بعض العلماء أنه قال: ما عصي الله بشعر أحد ما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سمع قصيدة من آل نعم، قال لبعض بني مخزوم: إن بقي ابن أخيك هذا ليخرجن المخبعات من خدورهن. وقال عبد الملك بن جريج الذي وصفه الإمام أحمد بأنه من أولياء العلم قال: ما دخل على العواتق في حجالهن شيء أضر عليهن من شعر عمر بن أبي ربيعة. المقصود أنه إذا كان هذا الشعر سببا لتحريك الساكن وتهيج الكامن فهو في حق هذا من المضمون به عن غير أهله، وليس هذا خاصا بعمر بن أبي ربيعة وليس خاصا بالشعر، بل كل ما كان قد يدعو إلى الفحش والخنا فإنه يجنبه الناشئة. لذا قال بعده: كم من هوى أورث ذلا ما محي، نكس رأسا ورمى بالترح، ترح ضد الفرح. كم من هوى قبح ذكرا في الورى، أوقد من نار الهوى ما لا يرى. كم عاقل أرخى الزمام للهوى، حتى إذا انتهى به الدرب هوى، كان ابتداء أمره مجونا، فمر عوى حتى غدا جنونا. فعلى العاقل أن يسير بقلبه في عواقب الهوى، فيتأمل كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها، ونكست رأسا، وقبحت ذكرى، وأورثت دما، وأعقبت ذلا، وألزمت عارا لا يغسله الماء، غير أن عين صاحب الهوى أمياء. وقد أفاض في هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكر الله لكم، ورضي الله عنكم وأرضاكم، وجزاكم الله عنا خير جزاء. مشاهدينا ومستمعينا النبراء والنبيلات، من كان لديه سؤال أو استفسار فليشرفنا بإرساله عبر شات اليوتيوب أو الزوم. وشكر الله لشيخنا العامري، وزاده الله من فضله، وبارك الله فيه. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم. نلتقيكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى يوم الخميس القادم الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله جميعا. دمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.